أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم في هذا الدرس المتجدد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. نقرأ فيه مشيئة الله تعالى في فقه الشافعية من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار، وفي كتاب الحج وصل إلى قوله: وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة. هذا مما يحرم على المحرم، والآن يتكلم عن المحرمات على المحرم. قال: وعقد النكاح يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج، يبقى أن يقوم هو بالتزوج أو أن يكون وليا في الزواج، سواء كان ذلك بالوكالة أو بالولاية. التزويج يكون بالوكالة، يكون وكيلا عن شخص مفوضا له تزويج، أو بالولاية أن يكون وليا عن امرأة، سواء في ذلك الولاية الخاصة أو العامة. الولاية الخاصة هي الخاصة ببعض الأشخاص، يعني ليست عامة. أما الولاية العامة فهي ولاية الحكم، ولي من جهة الحكم، سلطان يعني. الولاية الخاصة ولاية تخص بعض الأشخاص دون بعض، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح بنفسه ولا ينكح، يعني ينكح غيره. هذه ينكح من الثلاثي نكح، فنقول ينكح بفتح أوله. أما ينكح رباعي، أنكح، أنكح غيره، وهذا رباعي. لا يزوج هو ولا يزوج، ولا يزوج غيره. وفي رواية: لا يخطب، بدل لا ينكح هي لا يخطب، رواه مسلم. وفي رواية الدارقطني: لا يتزوج المحرم ولا يزوج، لا يتزوج ولا يزوج. فإن فعل ذلك فالعقد باطل، لأنه لم يصادف محلا، لأن النهي يقتضي التحريم، لأن النهي يقتضي التحريم والفساد. النهي من مقتضيات النهي أمرين: أمر هو حكم شرعي، وأمر هو حكم تكليفي، حكم تكليفي وحكم وضعي. التحريم هذا حكم تكليفي، أما الفساد هذا حكم وضعي، فيقول النهي يقتضي التحريم والفساد، وهو إجماع الصحابة. وهو هذا الضمير يعود، هذا الضمير يعود إلى أصل المسألة وليس إلى القاعدة. نعم. لماذا يا شيخ أدخل الحكم وضعي فساد؟ لماذا أدخله؟ لأنه هنا حكم وضعي، ما هو قال لا يبطل، قال بالبطلان، والبطلان حكم وضعي وليس حكم تكليفي. الحكم التكليفي هو ما يتعلق بالثواب والعدم، بالثواب والعقاب، هذا هو الحكم التكليفي. نقول وجوب، ندب، مباح أو إباحة، كراهة، تحريم، هذه الأحكام كلها تتعلق بإعطاء الثواب أو العقاب، هذه أحكام تكليفية. أما الأحكام الوضعية مثل كون الشيء شرطا، سببا، مانعا، صحيحا، فاسدا، هذا حكم وضعي. فلذلك هو قال هنا: فالعقد باطل، لم يقل يأثم. لو قال لنا يأثم فقط لقلنا أن هذا مؤثر في الحكم التكليفي بالإثم. لو قال هذا حرام يبقى يكتفي من كتابه هذا. ولذلك هو ذكر لنا الحكم التكليفي في أول المسألة، قال: يحرم على المحرم. فإذا عندي حكمان، ما أقول لك ما حكم أن يتزوج المحرم؟ تقول لي حكمين، هناك حكمان. أول حكم تحريم وفساد، التحريم، الثاني الفساد، أن هذا العقد باطل. قال: وكما يحرم عقد النكاح يحرم الجماع. هذا حرام، العقد حرام، وجماع الرجل لزوجته أيضا حرام، وهو تغييب الحشفة في فرج قبلا كان أو دبرا. هذا معنى الجماع، الجماع تغييب الحشفة أو قدرها من عضو الذكورة في فرج، في فرج امرأة قبلا، هذا الفرج كان أو دبرا. ذكرا كان المولج، يعني المدخل الذي أدخل هذا الذكر، ذكرا كان هذا المولج فيه أو أنثى. المولج فيه، مش المولج، المولج هذا اسم مفعول. ذكرا كان المولج ذكرا كان المولج فيه أو أنثى، يعني حتى ولو وقع ذلك محرما يكون آثما به وهو اللواط مثلا، فهذا أيضا يحرم في عقد في الإحرام، يحرم ويفسد طبعا، أو أنثى آدميا كان أو بهيمة. إذن هو يشمل لنا كل ما كان من قبيل الجماع لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى قوله تعالى فلا رفث، ما معنى الرفث؟ الرفث الجماع، الرفث هنا بمعنى الجماع. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث الجماع. ومعنى لا رفث لا ترفثوا، لا رفث نهي ولا نفي؟ لا رفث نفي، نفي نعم، أو لكنه في معنى النهي، نفي في معنى النهي، لأنه أمر نعم. لا تنفث، لا ترفث، لفظه خبر ومعناه النهي، إذن لفظه خبر نفي، هذه لا نفية لكن المعنى نهي. يبقى إذا عندي يحرم عقد النكاح. اثنين، يحرم الواط. قال وكما يحرم الجماع تحرم المباشرة فيما دون الفرج. عندي أمور ثلاثة. المباشرة هي أن يباشر الذكر زوجته مثلا بدون جماع، كقبلة، كأن يلمسها وهكذا. وكما يحرم الجماع تحرم المباشرة فيما دون الفرج، يعني فيما عدا، دون هنا بمعنى عدا، فيما دون الفرج بشهوة. وكذا الاستمناء، الاستمناء هو إخراج المني باليد وهو محرم، لأنه إذا حرم دواعي الوطء كالطيب والعقد، هذه دواعي، هذه مقدمات للوطء كالطيب والعقد، فلأن تحرم هذه الأشياء أولى. هذا من باب القياس. لماذا تحرم المباشرة؟ قلنا أن هذا من باب القياس، ولأنها تحرم على المعتكف، ولا شك أن الإحرام آكد منه، الإحرام آكد من الاعتكاف، والله أعلم. قال يقول صاحب المتن وفي جميع ذلك الفدية، في جميع هذه المحرمات تجب الفدية، في جميع ذلك، يعني في جميع هذه المحرمات العشر التي ذكرها تجب الفدية إلا عقد النكاح، فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوضع في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. يبقى إذن كل الأشياء التي ذكرت فيها حكمان، الحكم الأول الحرمة، الحكم الثاني وجوب الفدية كفارة، إلا عقد النكاح فإنه تجب فيه أحكام زائدة. الحكم الزائد أنه لا ينعقد، وأيضا لا يفسده، لا يفسد الحج ولا العمرة إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. قال الشارح هذه المحرمات التي ذكرت، جملة المحرمات المذكورة من الطيب وغيره، من فعلها أو فعل نوعا منها بشرطه، خلاص فعلها معروفة، أو فعل نوعا منها واحدا منها بشرطه، يعني بشرط أن يكون ذلك الفاعل لهذه الأشياء ممن وجب عليه الحج والعمرة بشرطه، وجبت عليه الفدية، خلاص وجبت عليه، أو كانت سنة، أو كانت هذه نافلة أيضا بالشروط التي ذكرها، ذكرت قبل، وجبت عليه الفدية إلا عقد النكاح. عقد النكاح سيكون له حكم آخر لعدم حصول المقصود منه، عدم حصول المقصود من عقد النكاح، لأنه لم يترتب عليه أثر، قلنا أن العقد باطل، العقد باطل وهو الانعقاد، بخلاف باقي المحرمات. باقي المحرمات حدث نوع من الاستمتاع، يعني عندي باقي المحرمات من وضع طيباً هو شم الطيب هذا استفاد منه. أما في عقد النكاح قلنا أنه إذا عقد النكاح فهذا العقد باطل، فإذا هو لم يستفد شيئا خلاص، فليس فيه فدية بخلاف باقي المحرمات، لأنه استمتع بما هو محرم عليه، استمتع عن استفادة تمتع. ويشترط الوجوب الفدية في المباشرة فيما دون الفرج الإنزال، لو أنه باشر فيما دون الفرج يعني فيما على الفرج يشترط الإنزال، أن ينزل المني صرح به الماوردي، إذا باشر زوجته خلاص ولم ينزل لم يكن هناك فساد، لم يحدث هناك فساد. لكن وجوب الفدية في المباشرة فيما دون الفرج، المباشرة فيما دون الفرج تجب الفدية، لم يكن هناك فدية. أما إذا باشرها فيما دون الفرج وأنزل فقد فسد خلاص، فقد وجبت الفدية، صرح به الموارد. وإذا جامع فسد حجه، جمال استمتع بما هو معد خلاص. يبقى قوله ويشترط الوجوب الفدية في المباشرة فيما دون الفرج الإنزال، يعني متى تجب الفدية في المباشرة؟ إذا أنزل تجب الفدية، إذا لم ينزل لا تجب الفدية خلاص، هذا شرط صرح به الماوردي. وإذا جامع فسد حجه وكذا عمرته، إن كان قبل التحلل الأول، قلنا أن في الحج تحللان، تحلل الأول الذي يكون في اليوم العاشر صغر تحلل أصغر فإن كان قبل التحلل الأول يفسد الحج، يعني إن جامع زوجته قبل التحلل الأول فسد الحج. فإن كان قبل الوقوف فبالإجماع، إن كان هذا قبل الوقوف بعرفة هذا بالإجماع، قاله القاضي حسين والماوردي. شو لأن هذا كلام حول الجماع صح؟ جماعنا. إذا هذا الحكم يتناول فيه حكم الجماع، إذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول يفسد الحج، فسد خلاص. طب إذا كان قبل الوقوف بعرفة، قبل التاسع، قبل أن يقف بعرفة، فسد الحج بالإجماع، أجمع العلماء على ذلك، قاله القاضيان. وإن كان بعده، إن كان بعد الوقوف بعرفة فقد خالف فيه أبو حنيفة، أبو حنيفة يقول لا يفسد، والشافعية يقولون يفسد. حجتنا عليه، دليلنا أنه وطء صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل الوقوف، القياس. إذن دليل الشافعية أن هذا الوطء صادف يعني وقع، صادف يعني وقع حال إحرام صحيح، يعني صادف وقع الجماع صح، وقع الجماع في حال الإحرام الصحيح، أن هذا إحرام صحيح ليس إحراما فاسدا، لم يحصل فيه التحلل الأول، ولم يقع التحلل الأول بعد، لم يوقع التحلل الأول، ففي هذه الحالة يفسد الحج، مثل من جامع قبل الوقوف بعرفة. ما هو شبه هذا لهذا الشيء؟ لهذا التحلل الأول يعني صغرا، أيوة، ولم يحصل فيه التحلل الأول، أيوة، بعد وقوع الجماع، يعني وقوع جماع يحصل فيه قبل التحلل الأول، وقع جماع قبل التحلل الأول، وقع جماع قبل التحلل الأول، وقع جماع قبل التحلل الأول. وإن وقع بعد التحلل لم يفسد على المذهب. يبقى عندي ثلاث، يعني هذا وقع بعد الوقوف ولكن قبل التحلل. أيوة أحسنت، كيف الصورة؟ هذا كأنه قبل الوقوف، كأنه قبل مثل قبل الوقوف. يبقى عندي ثلاث أحوال، الحالة الأولى جمع زوجته قبل الوقوف بعرفة، ما الحكم؟ إذا جمع قبل الوقوف بعرفة فسد الحج، فسد الحج بالإجماع. نعم. الحالة الثانية أنه جامع زوجته قبل التحلل الأول، أشبهنا كأنه قبل الوقوف، هذا عند الشافعية خلافا لأبي حنيفة. الحالة الثالثة أنه جامع بعد التحلل الأول لا يفسد، بعد التحلل الأول نعم لا يفسد. وكما يفسد الحد يفسد العمرة، وليس للعمرة إلا تحلل واحد. إذن كلامنا في الحج في تحللين، في العمرة في تحلل واحد. إذن إذا جامع قبل التحلل العمرة فسدت العمرة، إذا جامع بعد تحلل العمرة لم تفسد العمرة. واضح؟ وقوله هذا بأحكام الفساد، إذا قلنا بأنه يفسد حجه وهو المذهب ولا يخرج منه بالفساد، يعني لا يخرج من الحج بالفساد، كأنه يقول لك الحج فاسد لكنه سيكمل بقية الأعمال، سيكمل بقية أعمال الحج والحج فاسد، يعني يجب عليه أن يمضي في حجه ويتمه، يمضي يعني يكمل، ويتمه يعني يكمله، يتم أعماله، يعني يتممه، صحيح؟ يتممه ويتمه كلاهما بمعنى صحيح، يعني يتمم أعماله، يعني يأتي بباقي الأعمال الواجبة عليه فيه. يعني يمضي يعني يستمر. يستمر. حجه. أيوة. يعني يتم بين كان فاسد، لماذا يتم الشيء إذا كان فاسد؟ لأنه سيقول لك الدليل. وإن كان فاسدا، ها؟ لماذا؟ لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قال الله عز وجل وأتموا، أمر بالإيه؟ بالإتمام. وهذا الأمر أمر عام، متى أتم الحج؟ هل أتم الحج وهو صحيح؟ نعم. هل أتم الحج وهو فاسد؟ نعم، يشمل هذا وهذا. وكل ما كان يجب عليه أن يفعله ويجتنبه في الصحيح يجب في الفاسد ويجب مع ذلك القضاء. هذا معنى الإتمام، كأنه يفسر لنا معنى أن يتممه. قال كل ما كان يجب عليه، كل شيء، كل عمل يجب عليه أن يقوم به هذا الحاج يجب عليه أن يقوم به، لا يتخلف عنه. وكل عمل يحرم عليه ويجب عليه أن يجتنبه يجتنبه، خلاص، يجب في هذا الحاج الفاسد، ومع ذلك يجب القضاء، مع ذلك يجب القضاء. قال سواء كان هذا الحج فرضا أو تطوعا، لا فرق بين أن يكون الحج فرض أو تطوع، وكذا العمرة طبعا. ويقع القضاء من المفسد إن كان فرضا وقع عنه فرضا، يبقى القضاء الآن هو أفسد الحج وكان هذا الحج الذي أفسده فرضا، فحينما سيقضي في العام القادم نقول هذا القضاء فرض، هذا القضاء فرض، يقع القضاء من المفسد إن كان فرضا وقع عنه فرضا، وإن كان تطوعا فعنه. يبقى في القضاء سيقع هذا القضاء مقام الأداء مثله، خلاص. يبقى لما تقول لي ما حكم هذا القضاء، أقول لك هذا القضاء بحكم ما أفسده، فإن أفسد حجا فرضا كان هذا القضاء فرضا، خلاص، كان هذا القضاء ينوب عن الفرض، وإن أفسد حجا تطوعا كان هذا القضاء ينوب عن حج التطوع، لكن في الكل يجب القضاء، واجب عليه أن يقضي، خلاص. ويجب القضاء على الفور على الأصح، الأصح من أقوال العلماء في المذهب من الأوجه أنه يجب القضاء فورا. ما معنى القضاء فورا؟ يعني يعجل به. يبقى إذن هو أفسد الحج هذا العام، عليه أن يسارع في الحج في العام القادم، ما يؤخر، خلاص، هذا هو معنى الفورية. طب فإن لم يستطع العام القادم، لم يمنعه مانع، نقول خلاص العام الذي يليه، وهكذا. ويجب عليه أن يحرم في القضاء من الموضع الذي أحرم منه، من نفس المكان، حتى لو كان أحرم من دويرة أهله لازمه، خلاص، لأن القضاء يحكي الأداء. الآن هو أفسد هذا الحج، نقول من أين أحرم؟ من المكان الذي أحرم منه في هذا الحج، يحرم منه في العام الذي يليه. وإن كان أحرم من الميقات أحرم منه، وإن كان أحرم بعد مجاوزة الميقات، فإن كان جاوز مسيئا أحرم من الميقات الشرعي قطعا، كان مجاوزا مسيئا يعني مسيئا يعني آثما ارتكب محرم جاوز الميقات ترك واجبا. وكذا إن كان غير مسيء على الصحيح بأن جاوزه غير مريد للنسك ثم بدا له فأحرم. يبقى هذه صورة مسألة أخرى. أنا عندي مسألتين، المسألة الأولى أنه كان عنده ميقات، هو جاوز هذا الميقات ويريد الحج، جاوز هذا الميقات ثم أحرم بعده في العام الذي يليه، من أين يحرم؟ نقول من الميقات، لأنه كان مسيئا بهذا. طيب إذا جاوز الميقات ولم يكن مريدا للنسك، ولا يريد أن يحج ولا يعتمر، إنما جاوز الميقات كان يريد أن يدخل مكة خلاص، ثم بدا له أن يحج فأحرم من داخل مكة، فمن أين يحرم هذا الذي يأتي من مصر؟ نقول له يحرم من الميقات، يحرم من الميقات بأن جاوزه غير مريد النسك ثم بدا له فأحرم. وأما المرأة يبقى هذا في حق الرجل. في حق المرأة المجامعة، فإن جامعها مكرة أو نائمة لم يفسد حجه لفوات الاختيار، وإن كانت طائعة لفوات الاختيار. علم، اكتب اكتب هذا التعليل، لفوات الاختيار، فات الاختيار، مكرهة وغير طائعة. طيب وإن كانت طائعة عالمة فسد حجها، طائعة عالمة يفسد حجها، والله أعلم. قال ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. هذه صورة أخرى من صور فساد الحج. يبقى الصورة الأولى في فساد الحج أنه جامع خلاص، ولا بد في هذا المجامع أن يكون عالما بالتحريم خلاص، ولو لم يكن عالما بالتحريم فسد حجه أيضا. ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. المسألة الأولى، إذا فات الشخص وهو حاج الوقوف بعرفة بأن طلع الفجر، بأن طلع الفجر يوم النحر ولم يحصل بعرفات فقد فاته. يعني هو ما وصل عرفات قبل فجر يوم العيد يوم العاشر، فلما طلع الفجر في اليوم العاشر خلاص فات الوقوف بعرفة، فات الوقوف وهو لم يقف بعرفة لا باليوم التاسع ولا إلى الفجر لليوم العاشر، يبقى هذا فسد حج، لا يمكن تدارك الوقوف بعرفة فقد فاته، يعني فاته الحج، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك عرفة ليلة ليلا فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة ليلا فقد فاته الحج، فليهل بعمرة وعليه الحج من قابل وجوبا. يهل يا شيخ، فليهل يعني يكمل هذه النسك يجعلها عمرة، يتحلل بعمل عمرة، يتحلل بعمل عمرة لعمل العمر سنة. بعمل عمر، نعم. فالإهلال معناه أن يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك بعمرة، يعني يجعل عمرة، فليهل بعمرة يعني يجعلها عمرة. يعني شوف هو فسد حجه، فسد حجه، ومثلا إذا ما تسنى مثلا هو جامع قبل التحلل الأول مثلا صح؟ الآن هو يهلل للعمرة؟ لا، جامعة له أحكام سبقة. الآن نحن لا نتكلم عن جامعة، لأن نتكلم على من فاته الوقوف بعرفة. مسألة أخرى. أنا عندي مسألتين. المسألة الأولى الفساد بالجماع، وهذه مرض. واضح هذا. هذا من فات وقوف. وقوف. بقي نائما أو ناسيا. نام أو ناسيا أو لم يذهب أو تعطل أو هو لا يجب له وقوف، هو الآن يتحلل بعمرة، رواه الدرقطني وفي سنده أحمد الفراء الواسطي. وفي بعض يعني في بعض الأسانيد أحمد الفراء أحمد الفراء هذا الواسطي، وفيه في بعض الأسانيد أخرى رحمة بن مصعب، يعني كلاهما ضعيف وهو ضعيف، ولأنه ركن يقول رواه الدرقطني وفي سنده أحمد الفراء الواسطي وهو ضعيف، خلاص يبقى إذن هذا حديث ضعيف لكن عليه العمل، أخذ به الفقهاء الشافعي، خلاص. ولأنه ركن، ولأنه الضمير يعود إلى الوقوف بعرفة، ولأن الوقوف ركن فقيد بوقت ففات بفواته كالجمعة، يبقى هو ركن. وهذا الركن وقلنا أن الركن ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب يلزم من عدمه الآن هو عدم الركن، يبقى عدم الحج، ففات بفواته يفوت بفوات وقته كالجمعة. طيب متى يتحلل؟ قال ويتحلل على الفور بعمل عمرة، يتحلل على الفور مباشرة، يتحلل بعمل عمرة. صورة ذلك وهو الطواف والسعي والحلق، ولا بد من الطواف بلا خلاف. تقول يا شيخ الآن هو لم يطف طواف الحج، نقول هو الآن محرم، المفروض أنه يذهب إلى عرفات، لم يذهب إلى عرفات، نقول له الآن فاتك الحج اعمل عمرة. قال ماذا أقوم فيها؟ قال ثلاثة أمور: تطوف وتسعى وتحلق أو تقصر، خلاص. طيب هل يجب علي أن أطوف؟ قال نعم يجب عليك بلا خلاف في المذهب، ولا بد من الطواف بلا خلاف وكذا السعي على المذهب، إن لم يكن سعى عقيب طواف القدوم. إن لم يكن، فإذا كان سعى عقيب طواف القدوم لا يلزمه السعي الآن، خلاص هو أتى بالسعي، يبقى عليه أن يأتي بالطواف والحلق، يبقى إذن هو سيأتي بعمر. هذه العمرة إما أن تكون عمرة مرتبة كباقي العمرات، طواف وسعي وحلق أو تقصير، وإما أن تكون عمرة ملفقة. كيف التلفيق؟ إذا كان هذا الشخص قد سعى بعد طواف القدوم فليس عليه سعي، خلاص هو قام بالسعي، فنقول له يطوف ثم يحلق أو يقصر، واضح؟ قال إن لم يكن سعى عقيب طواف القدوم، يعني بعد طواف القدوم. وأما الحلق فيجب إن جعلناه نسكا، وهو المعتمد، وهو المعتمد، المعتمد في المذهب أن الحلق والتقصير نسك، نسك يعني عبادة، وهو الراجح، وإلا فلا، جعلناه من الأركان. ولا يجب الرمي بمنى، خلاص لا يجب عليه الرمي، خلاص يجلس، نقول له لك وإلا فلا، يعني يصل يعني وإن لم نجعل الحلق نسكا، وإن لم نجعل الحلق نسكا فلا يجب عليه، واضح؟ لم نجعل الحلق نسكا، يعني جعلناه واجبا، لم يجب عليه الحلق. إن لم نجعل الحلق نسكا، عندي قولين، عندي قولين في المذهب، هل الحلق نسك ولا الحلق واجب من الواجبات؟ إن تركه عليه دم فلا يجب الدم، صح؟ فلا يجب الحلق، فلا يجب عليه في هذه الحالة الحلق. طيب في هذه الحالة هل عليه رمي؟ الآن هو في اليوم التاسع، في اليوم العاشر، هل بقى يذهب يرمي جمرة العقبة؟ قال لا، ولا يرمي ولا شيء، خلاص، ولا يجب الرمي بمنى. طيب المبيت بها وكذا المبيت بها، وإن بقي وقتهما، الآن الوقت باقي، وكما يجب عليه القضاء يجب الهدي، كما يجب عليه أن يقضي سيقضي هذا الحج، سيفعل هذا الحج مرة ثانية لأنه فسد، يبقى يجب عليه الهدي، يجب عليه أن يهدي، جاء هبار بن الأسود يوم النحر. هبار بن الأسود هذا صحابي جليل. عندي هبار بن الأسود. هبار عند الدال بالراء. هبار هبار هبار بن الأسود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يوم العيد إلى عمر بن الخطاب. هبار بن الأسود أمه نخسة زي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل هجر بعد فتح مكة. يبقى هبار بن الأسود هذا هاجر هذا له قصة هاجر بعد فتح مكة. طيب جاء يوم النحر إلى عمر بن الخطاب فقال له يا أمير المؤمنين أخطأنا العدد يعني أخطأنا في الحساب التواريخ عندنا أخطأنا فيه. فقال له عمر أخطأنا الحساب يعني لم يقف بعرفة ظن أن يوم عرفة غدا. أخطأنا العدد يعني لم يقف بعرفة أخطأنا حساب الأيام ولم نقف بعرفة. فقال له عمر اذهب إلى مكة فطوف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب أمره بعمرة كاملة واضح. قال اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم اذبح شاة إن كان معكم كل واحد يذبح شاة ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا. حجوا واهدوا يعني قدموا الهدايا يعني اذبحوا أيضا شاة. فمن لم يجد شاة حينئذ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. إلى هذا قول عمر يعني في الحج سبعة إذا رجع. جميل. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. طيب المذهب الجديد للإمام الشافعي أن قول الصحابي ليس بحجة. هذا قول صحابي قول عمر بن الخطاب قول صحابي. طب في ماذا تجعلونه دليلا؟ قال نجعله دليلا. قال النووي قاله النووي في شرح المهذب واشتهر ذلك واحد أن هذا القول عن عمر اشتهر فلم ينكره أحد فكان إجماعا. هذا أحد الأقوال في اشتهار قول الصحابي ولم يعرف له معارض. خلاص إذن قول الصحابي إذا كان مشهورا زاع وانتشر اشتهر يعني زاع وانتشر بين الناس ولم ينكره أحد من الصحابة فإنه يكون إجماعا. هذا أحد الأقوال إجماع سكوتي. الآن يعتبر قوله لأنه إجماع صار إجماعا. أما شيخ إذا اختلف الصحابي مع الصحابي في الاجتهاد ليس حجة ليس كلاهما حجة صح؟ نعم هذا باتفاق. إذا اختلف صحابي مع صحابي آخر فليس بحجة. قال واعلم أنه لا فرق في الفوات بين أن يكون بتقصير يعني أنه نام كالفوات بأشغال الدنيا. شيخ لا يخالف السنة واشتهر بين الصحابة ولا ينكر أحدا سمعت هذا خلص ثلاثة شروط صح؟ صحيح لم يخالف السنة صح؟ واعلم أنه لا فرق في الفوات يعني في فوات الوقوف بعرفة بين أن يكون بتقصير من المحرم كالفوات بأشغال الدنيا انشغل بأمور الدنيا انشغل بالبيع بالشراء بالنوم أو بلا تقصير كالنوم والله أعلم. يبقى لا فرق. لا نقول أنه إذا فاته الحج بتقصير بنوم يقضيه لا لا خلاص. وقوله ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به هذا أصل الركن يعني أنه لا يجبر بدم بل يتوقف الحج عليه لأن ماهية الحج ماهية يعني أعمال الحج فعل الحج كله لا يحصل إلا بجميع أركانه، بس لا بجميع أركانه وشروطه، استيفاء جميع الأركان والشروط. والماهية تفوت بفوات جزئها، الماهية يعني أصل الفعل يفوت بفوات بعضه. وكما لو تمادى في الصلاة قبل الإتيان بتمام أركانها، تمادى في الصلاة يعني ترك الركوع واستمر في الصلاة، استمر يعني أنا أتيت أصلي ما ركعت في الركعة الأولى، وإنما قمت من القيام فسجدت ثم قمت من السجود ثم تماديت، تماديت يعني استمررت استمريت في الصلاة قبل الإتيان بالأركان بتمام الأركان، فإنه لا يخرج منها إلا بجميع ماهيتها. نقول لا يخرج صح في الصلاة، طب ماذا يفعل؟ يشوف. نقول إذا تذكر هذا الركن الذي تركه، تذكر هذا الكلام قلنا في سجود السهو، إذا تذكره قبل الوصول إلى مثله فإنه يعود إليه، فإن وصل إلى مثله فإنه يسقط هذه الركعة ويبني على ويكمل بالركعات التي تليها.